قضاء حاجات المسلمين فضل قضاء حاجات المسلمين مسلم باجون جارا فسنغن تاغو بيغر كنو نمار من قطع ناكم من ديما بكا قطع نغن دي فسنغن تاغو بيغر نغن دي أدو براجن مبين كنك بيغر نغن دي ألا دو خانون دي كتاكين جل وعلا كم وان ألا فارن قا حديث من بكا نكني صلى الله عليه وسلم في فارن من عليه الصلاة والسلام غسكي بسلام باجون جدا جدا فقد روى أحمد وابن حميد وابن حميد والترمذي ننتي ألف من حديث أنس نكون ننتي ألف صلى الله عليه وسلم حكي أغسك الإسلام مبادنونا حكي أغسك الإسلام مبادنونا برورو ألف أرني أنا سلن تجيني إن سلن تجيني نتوغانا كبري بانيتا هاجو من أنا رسيجي ألف أرن سلك تغنونا نحن أنا سرون شو أسكي سبن نغندي آرى غارى كتشاني هاجو كي نغندي صحابة كتبيرو نمقين قنغر سا إيو غنورا أنا حكي ألف أرن غدلنا كتشكي نغندي پورنا كي كمان پاجون جارباني صلى الله عليه وسلم أغا ألف أرن عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كل سلامة عند سهوسور أغا هرمر من أكندو كوة سغري تطلو عليه الشمس كينغا ينجين كينغ كوة نغندي تطلو فيه الشمس عليه صدقة أنسه سجدي سرعة وجب أن تكون عن هذا خان تنا بغني الله فارن نكون أن توجي لي سرعة عن سرعنا نكون دبري إقام براجين قوني أن كوتان نغني وتعين الرجل أن يقول لنا ديما أن هذا مر من ديما على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة كن في سرعة يعني الله فارن صحابنا يدورون يعمر ديما نسير سير سير الله ديما دانو يدورون جكي سبحانه وتعالى يقول الباري جلت قدرته وتقدست أسماؤه في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا المهم صحابة نكوية قنونيا إبوكي كان نغن دي دوسر مبتين أنا ألو سلاما أقول نغن كان تمع إرأي كان تقمع ألا هيجاكيني كان نغن دي كن مين دي كنا من ناساس سلام دون ميديا من دينا أرغيد من غسيسي سرنا ميديا من ميها جون نغن هذا الأمر صار أمرا يعني هي بغني تلاشى الآن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتعلف عندي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم سلامنا أمارم سلامنا سلامنا نيمي سلامنا أنا مارم مني أمارم مني سلامنا يعني مارم ما قلت عني تغنده الله دمبم مارم ما هو أرو دينم مارم ما هو سلام وكذي أم سلام أم مارن سلامين مارم ما هو نحن نغا تسلام أو كذي لا يظلمه أنت تونا إيش كسرين مارم من تونا في الحقيقة أنت تونا ولا يسلمه بضم الياء وسكون السين قال في النهاية ولا يسلمه ما نغني يقال أسلم فلان فلانا يعني سرين السرين أسلمه عرب خان ما نغني كبير ألقاه في التهلكة ولم يحمه من عدوه نسرين نا ورا كون بوتا يكون نينكي تنو انا انت ديما ندي سودا بارنا انت حركه سودا بارني نا ور نا لا ورا كون لا يسلمه يعني اركين انا صاب وري روايه يقول ان لا يخذله الخذلان يعني نا ورا كون نا جنبا انا انت ديما انا يكون نون كما مثلا انا غي سربي غا سانغناتاي ما قاغا غولي بورن دارنا ان قاسم من ان كمان دان قران ناكيس بكاكينا انك نانتا انك اغمان انك بان انك حاجين تدي يعني الله فارين صلى الله عليه وسلم سلام انت كم يعني مما امار سلام ومن كان في حاجه اخيه تمام ان نغي ومن كان في قضاء حاجه اخيه سربي غني امار من ان غا حاجين تو غندي نغون انك ترني كنيري نمار مون باجو نتو غني جارا اما تنيان غول ما كانن سببغا امار منك احد كنن شرو كان الله في حاجته الله ني نغا حاجين تو غندي نغون دي دائما كما قلت إما أن ننجي ميغا حاجك تغانغا لنتيكينا نيا سببون كينا أن حاجك جارة لنا ومن فرج عن مسلم كربة سلبيغا نقطة جريندي إسلامي كما فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ألا سبحانه وتعالى أنا قطة جريندي لن كما قل لا رقوتا انقطة قطونا سلبيغا نقطة جريندي مارم من كما إما antambunyana kamanga arit yani anda dugundi anga nanti hunta ma anda dugundi anda ne hunde nya kamma kanda war nanti ilharu ni problem di nokoyogo kanyun ne ngal kanyun nara na usa kanyun nara ngani ana kisi anga na kunme da bar sebe ganyanga na kunyangolu di me da bar ne Allah farin sa sallama la gara kotan kotanunga gelikien aga tinton soro nyimunga hati kebe kem mogani barzakh ado hibe ganya na qabran suno gondi gel kotanga kem mogani sirat kotanga ku kotanu ko male kisin ku Allah farin tiangane kunyangolu da barni Allah na ku kotan ragana agigiri ni nan kam hi kotay tin na kotan girin nan mare men kam magana yi dare ashen benya ganda na da barada ganana yi kanjon din karanya na da barada ngani ganana tawassul ni na da barada ngani هذا من يعني أسهل الأعمال. قول لي أنا قل لي قل لي إنه هني كي قل لك نخاري سرهم أنا قل لي قل لي نخاري سرهم قدي حلوك يبكي. الآن سرهم سوتيم كل الناس يعني نفسه سرهم ني من مقبارين انتهى. سرهم الله يوكل هذا دي أقرب يجا وين مكمل. أقباره يكون أحد ينتمى. أريم مجيب على سرهم. أحد كم بعدين يكون هما قد. جيد. الله فارين عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما سيبقى نسلامي سطوري ستره الله يوم القيامة ألا نك من سطورنا لا غرقتا سلام سطوران دينا شرط نجنا سربي أنغنا دي أنغنا سطوري مصلحة أنغ كينيا نغان أما سربي أنغنا سطوري أرو يقولون كندا سطوران دين تخوا يعني سربي أنغنا دنا سوكا سير تفاسي غاون على بونوني داني وندي نابورني بونوني أنغ سير أنا ترى نابورن بونوني نقبه أنا كينا أنا كنا كوني سطوران تكون كم خسربي أنغنا أنت أتوي سرني من غواهرا ننتي دوران باسين تأخي بارين عرو مستيقي يقولون أنغ لواري na sutri ken kam Allah farin di sallallahu alaihi wasallam ken dawari satarahu Allahu yawmal qiyamah la arko ta ma Allah garan sutri se su gane rin la arko ta ando mistake ni go rina no ngani ando khata ni go rina na sawnya kullu bani adama khata aga ando kun gane la arko ta gane ngani mi sere suturni dunano na sere sutri yogon suturan no qotanya yogon ma ko na sere sutri ba'd an-nas la istihada yogon ma ko rita na sere ken ale bun kinya dita wallahi yogon irante sene di gan cirenga ba'd an-nas irante sene har sere sere ranta kon sere po buruta kacaran yugo no kacaran po gabeni mena ma kacaran yugo no an ada ta wallahi akrosi ma kuyinna ma hasire tiri de igana ko no girana da akrosi ta an ata kacaranga hosire annamu la igana diga mun kari kibaran da aho bure kene kenya kon hari news nu non eske wadi ni hisire nya do hisire nya ira bom njogo do kay president la khalisi nyam bono ina ko kon ana murjifuna fil madina qala la ilaha illa subhanahu wa ta'ala عن أبي إلا إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعونين لنغا الله رسول لنغا أمي يكون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتألف عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة سربي جنانه نندي وانا جرين دندي نفس يعني كشفة انا جرين دندي مؤمن كما كربة يلي قطعة من كرب الدنيا يلي دونا قطعة أما رمينا له هي غني أما رمينا قرلان تقارم مندنو أما رمينا فيسا نمودا عليه ترني أما رمينا قولين الله كنيا مندنو انا الله ديما نكوندي من انا جرانه هندا كما نفس الله عنه كربة Allah na qotal lagana na girin dan kaman kamma ya girin al jazaa'u min jinsil amal angar gulle ke men dawari nan tu kana menye hal jazaa'u al ihsani illa al ihsan min kurabi yawm al qiyamah gelila gar qotan qoton Allah na igirin nan kamma gelangar qota girindi amma re mekam wa man yassara ala mu'sirin serbe ganani honi de dawari qoto yemme kamma yani qota nga serke be kamma ma tambo nyaen chegay antam bo nyaen chegay tam gebe gara kona ga kinyari ka tangati wallahi ma kida an kusara an hondara anti basin taranga na khalisi vita time kebe sebe kana kuri me nda bari ayan Allah da kanun den da barka take nga Allah ti wa in kana dhu usratin agana qutan nga kama fa nadhiran kama na trinka ila maysara katan ne hoyen ga yan kana kama banga in kama hagadi gebe yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah an ne honin nda baram mare me kama Allah na ne honin nda bari an ka kama duna la an do sirin nga mi tala gollina ma yani ahata yin tinga kinya kasu hillime to garo nga masalan dan da sai sobe yani akine la ba sana golli kata kasu hilli aga ta yin tinga kasu siki to garo nya misali haju qote nya la kam an kine ba'd yagonu an ngane golli ma rante kuri men da barna andanga aga baraji qore nya kine akuma mpirni kundu kima jara garna lan qanyo nan dikiro kida larbu ma dan da sino nyeri golli sino tammi golli haju kinya kuri men Allah ta harada barna la subhanallah yani islam ko kibe ga birena no gondil ana gharib jiddan gharib salamun tatun nan diku hindam mi wa salama gon non sakari gen di baraje en duram ma wa kama har sura kumun ko bangaway ko ganda bar ni rubama an an nenti ma an anti ya la wartu gum baraju men on an nenye la ar lanum la arfum kena sa jahilin ga ar den nakite nga hoten al jahil sribanta salamun salama gon golluntu anta hinun tu sharia no andi ar den nakite nga yani kile gilo na ken nga na qarsibi aga sharia ni metu haqqan a golluntu di mo ay le golini كنا يعني كل جد بينهما كان الله فارن صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا سيدنا رك لنا أن يلتمس فيه المعنى توعون منبرنا شريعة كده الله فارن تكمل سهل الله به طريقا إلى الجنة الله أنا كلنا نهوننا نتتوعون من ذلك على شريعة كده كل مورينا كلنا وصلناهم كتر الجنة تابان ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد الله وني نكمند من دنوا وني نكمند منا ما كان العبد في عون أخيه نكمن فنطقه أجمع من دما نطقه سرنا دما الله نينا عن قديم من دنوا كم رجيم سرب عن أجاكم أجان تسر دما أحد تسر معا أجب عن جبا دما دنتا نينا خكم من غير الله تبارك وتعالى وما اجتمع قوم في بيت adi jama suntano ngani ga kappe kompeno wandi yani bab ke shahidna minnay kubeno wandi sirenga sire suturi laaro ko talla on suturi ngana khotambu khotay men kam laaro ko tan Allah khotambu kan kam kwani shahidi ga bab ke ngani thumma Allah farin di sallama wa majtama'a qaumun jama suntano ngani iga kappe fi baytin kompeno wandi min buyuti Allah gelli Allah kompono wandi Allah kompono ngani ko misiru nyane allati jalla wa Allah kompono ngani ko fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismu وما اجتمع قوم في بيت جما سنتن غني غمني ني نميك حكم بين وان من بيوت الله جل الله كم بن غندي تعالى تنكورجين تغنا كان الله يتلون كتاب الله اذا الله كتاب كره غني قرن يمين ويتدارسونه اذا ياتي تلاوه كان اخرت ان التدارس ني ني ما نون ني لنكو بن غدو مين ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده اللهم اذكر في من عندك وجعلنا ممن تحف بهم الملائكه يعني التي الله فارن سربن غن مني الله كومبو ميسين دي كونو يغا تاغونو نا الله كتابنيا قرا نا امانه نون كوني ميدان غني كوين وينو غار ني كوني الله فارن تي كونك كونيا نان كمان دان غني اكو تي ني سير غابي كام انا تاو ميسين نوندي انا درسون ترينغا اغاني ميثال كام سير غا سالي رون كوني سرمان درسون ترينغا golle sugar sharia no ngani fasugon taw qore qore ngana ngon kedi gam raga an naran kilun no ngani golle sugar sharia no ngani fasugon taw qore qore ngana ngondi anda nandi iblis na serenga ah anu golle min taun na kenya no pur nantal nallam pundi ken no ngani agaba nga sallem palle sere ashugulan tempo hoyo ga kun ahkat sallem palle agaba nga an kilun pe waka الله والله ان سلفنا الله على الان يعني يرد من يكون ما سرنا نصلي انا اصل غان ترنت اللي بدايه هيجو نسكي وما ما نكن قرنتا غير نغن سلم بل الان اين هذه الادب والله العظيم لي ربنا كان انا ركي مسير نغن اني جبا انا نير لاني اوتا قران لا تجد هنا احد مسيرين قيلي لي ربنا كان اني سلي تاوم بل لي ربنا سلام ني غان ني غيتا ورن ني مسيرو ني نو اندي سيربي غان هاري لا سامي اريني بي غان مسيرو مي كيلو ناكو ساتين انا اخي اسكي سنون كارنا في السياره سيار اعلام النبل انا كوافي ني الله والله العظيم جيد فسون تاوكين ماني سيربي نو غان مي ني مسيرو نو اندي يتدارسون كتاب يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم اين ماني كتا الله فارين دي صلى الله عليه وسلم انتني ني كيم مغدا غانتا الا نزلت عليهم السكينه غانتا تنكو ما فكين نان خاري كاما ناغاتين كو غانا غانو غندير غونا تاغ كي داغين لكن غا ما غانجيندي سكينه هذه سكينه كوار انا غانو غندا تاغ كي نغندي يعني اغرا سيم مي بوري سيم ما كاتا سيري مثلا انكي لو سو الله دي غامن انكي لو الله فارين دي غامن نغن صلى الله عليه وسلم كون حرام ناري اتاغ كي نغن سيري غا بوغ لاخ كي رونغ غايبي هنا ولا حرام ها جيد هذه سكينه وغشيتهم الرحمه الله ينق كن قهراني قهي أني قهاري أنا قهي كما كم واني قدي وحفتهم الملائكة ملائكة نوقنا يوريا ملائكة نوقنا أيوريا حفت به الملائكة يعني أنا إنا يوريا وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا أري عند أحمد في مسنده ننتي ملائكة نكبين غيرني هذا مرة مكويا إتاغو تاغو نمي كما قلي خطاغو ركي ما كمون ما لاريشوه إيه سيرينا غدا غالي تألم بينكونيكي من غفظ من تاغوني كم اما خيم بكيم باني غاي وذكرهم الله في من عنده الله نك جماع كبار الله غنا كون جمان نوندي كوبينو غا الله باني ملائكه نون غنون غني كمون دارو خيفارون الله ني خيبارون كون كمون ندي كو كيلو كي دبرني ويمك انا اريد وان غون انت الله انظر الى عبدي هذا يذكر الله كاقرا هين كتنكم من اجين بين كون الى اخره ثم الله ني جنو غون قفرنا خو غري وان غون مغندي ملائكه نون نغزتي يغون وان غني كل هذه الدنيا الله نغزتي يسون الله جنو غفري كنو يهبي يسوما ومن بط به عمله سيسوغن وننا بطأ به عمله انقول لن يغرق الله غنان ترند Jutuanu yuko ntangoli bure. Kenga buenya garanya anga tarreka tarjana ruenga. Manga tarre baka surusurum plasim menkite inga lagara kota. Angoli burunga buenya ragensawu. Yuko nti waman batta'a bihi amalu. Angoli sirullo goyenga. Angoli sirullo goyenga. Kenya garanken tarra nanga kurikinya arjana yi. Lam yusri' bihi nasabu. Andambenga. Ankabilanga. Kenforenga. Nantambu alla faren kabilanya. Anjamuni. Jamunu kuna alla. Jayil. Tunggu hina Allah faring a imira dua ngendo arna te Allah ni ibon chongin gabondi fil haqiqa thumma Allah faring bon chongin chanka fi India no ondi yani arabun de bunku hadith wala haraj hatta yani hatta min inkara wadi agabe gabe yani lakin Allah faring metrin gawe kono wa man batta bihi amalu serbe gollen an Allah ga garan tarandi lam yusri bihi nasabu andam ben tanjoni am banam bo quraysh no ondi ba Allah faring qabilan no ondi agan nani tinto nga serlo ni arjanna nan tan tinto nga ser suru nga man al mamil lemme man ni twan lemme yani maser sir lemme nga Allah faring nga habatu ne ke banda angar nan dayanda qorondi ayanda tanga yani hija ndawa ni kayr nun kama ahyanan an Allah faring din Allah gana jaki wala qad alimtu bi anna khayra bi anna din muhammadin min khayri adyanil bariyati dina kin ama amakisi abuya nuh bi an nuh yarim min bui ibrahim ahababui wa ghayruhum kuthur imra'ata yani fir'aun bi an fir'aun amanan tinani ayaqin daga aro arjanna kin daga ndu buren do dinga itil al makan la tuqaddis la yuqaddisu ahadan المهم كواريث نمنو غريرا حديث نهي لاني غا فاسونغون تاون كوين سيرين اغاف اغا فاسونغون تاون كوين سيرين انا سيرين ديما قوتان كاما براجي كي بيغاني نانغاني انخبارو نوغاندي يوم القيامه نسرين لغانا قوتان بيرنغانا نهوندا كاما لكن مساله يوانو غانا قونتا سيرين ني كيلون توكين دي سيري سيري سلاما غونغ رهيبي قماني اون مي ديما كين كين قانون دي سلاما اون خار سلاما غوم ما قانو سيرين غالا انكم بارانتين سورون نانديما باني كوتا اسران جيهان قاورو sagar kharlemu qasatan kharlemu an idiga menga ah sa soro kunta de wani nimma angin tawa soro nya dringa andema de mal taamal daga man golli kharlemu man gollina wallahi kharamu man gollina sirzu gran gollina kharlemu be ga manga man kibaru mutu ni tartib anga ma golli wallahi alazim anya guna wakiyebe no ndi asangaran tenyani anga hataji ho simanna khalis nyara no ndi ya akhi ma ta gona ndi soro nta de mani tayib so obra kenta kira giriyan nan dahin nyaare mundu annan golle ndar qallam kathur agabuwa mabuchin nan nan ken khagana yirno ani de may muran ndangi mi garni de may muru garen kamal an ken da sabu islam sere suru ngano ngai inta sere ngkun paske masakan inta de manan pa yo paske masakan hatta misulu no ngani suru ngarni nyaage ti garen kam oda gaben nyaware oda mu khali ando almami ku yugon gana tawa igana hi qisan yugon ko nan ngana ajib jiddan amada la ko yusi ki halle noni misali misri wa non misri ku almami ga du ta da qisa wa ko nanti yugal de mande mundu imisri ki no wandi ada qisa ki gona qisa tawila jiddan ana sirin kanuni bakka ku inde ni mel an de mande ke tongunya khabaran kan sirin de mana hay sirbe da kan qawa annan khalisi alla farin de sir summa kan ni ga de ni ga ni ga de sir summa ay ga agan ta taqi agan ta allan kan nan bar sir sobu ariyogon wallahi alazim sere qalantan yo kunya deman so so winter ni deman yogona ne henyani kam jaren nam ndireti to nga batte no wandi ya million kine ina dema ya hajunun kam yoro ek beran utana kini sere qahun bas inte kende qari hibe egan ko anta silsili sere ben do deman ngan qawa yono ken la saw alla ma jakkande ina di sere suna wutu soro nyano egan qawa ida gan qawa إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله أعلم صلى الله وسلم على البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين نجريا أوسن بيانوغا وراني كذا وان كوينتان كوينتان كوينتان كان جانا أنور من سيد الباقين أسرير وانا قرش أردتهم نعلم من سيد يقول جانو تهم